Thank you, Jean. Lynn Van Jong. Jules Van Bommel. Van Muren. Mercy. طيب معانا نمسك واحده واحده من دول. بصوا يا جماعه اي واحده من دول باستثناء الاخيره يعني الهيمانجيوما الهيمانجيوما نيوروفايبروما دول ريتن ريتن. ممكن افتح انا موضوع الهيمانجيوما مع فوتال هايبرتنشن الجانجليا والبرسا كلينيكال. تعال نمسك اول واحده اللي هي الهيمانجيوما. هيم بلاد انجيو فيسل اوما سويلينج نوت تيومر. ذيس ار نوت تيومر ذيس ار تيومر لايك كونديشن ذيس ار هاماتومز. باليونانيه هامارتوس باللغه اليونانيه معناها ايرور. These are tumor like, these are hamartomas and not tumor. ده يخليني ارجع لسنه ثالثه كده واحط جدول اقول ايه الفرق بين tumor وهامارتوما. بقول انا tumor always. سوري هامارتوما always. Congenital. التومر هي majority acquired rarely congenital. يمكن عندنا مثلا كان واضح قوي بالنسبه لنا النيفروبلاستوما والنيوروبلاستوما نيفروبلاستوما والنيوروبلاستوما. التومر never regress. الهامرتوما may regress and even disappear. يعني هذا الهامرتوما زلزاله ممكن يختفي تماما. الشغل عمره ما اختفى حتى اللايكوما دي تكبر. ستيشنري بتكبر لكن الجلاس نيفر نيفر. تيومر may turn malignancy. دي نيفر turn malignancy. يعني الانجيو ساركوما ذيس ار نوت هامرتوماس دول ساركوماس. والامثله بقى بتاعت الهامرتوما اللي انا هشرحها دلوقتي زي الهيمانجيوما. بص هيمانجيوما ده عباره عن هامرتوما اوف ذا بلاد فيسلز الو في الديفلوبمنت اوف بلاد فيسلز. احنا عندنا ثلاث انواع من البلاد فيسلز. عندنا الكابيلاري وعندنا الفيز وعندنا الارتريولي. So we have the capillary hemangioma والفينس hemangioma اللي سميناها كافيرنس hemangioma وعندنا الارتريولر hemangioma او نقول عليها ايبيفيستا. أما بالنسبة للكابيلاري هيمانجيوما، we have the following types. كابيلاري هيمانجيوما عندنا the following types. في حاجة عندنا اسمها سبايدر نيفال، ستروبري نيفوس، بورت واين، ستيل، كامبل دو مورغان سبوت. السبايدر نيفال هو عباره عن فينيك ارتريول وطلع منها شويه ايه كابيلرز حجمها لايك ذا موسكيتو بايت قرص الناموسه. ودايما يقول لك ازاي تفرق السبايدر نيفال فروم موسكيتو بايت. اقول له والله هي هاجي هنا كده بقلم ولا برصاص دقوس وابتك عليها يحصل بلانشينج. السبايدر نيفاي بتكلم عنها دي بتكلم عليها عشان موضوع هيمانجيوما قد يكون عندي او عندك او عندي مننا ولاسباب غير معروفه تواجدت مع الليفر سيل فيلير ولاسباب غير معروفه تواجدت along the distribution of the spinal vena cava. كان في نظريه غبيه جدا قالوا انها نتيجه استروجين انكريز. لو هذا الانكريز استروجين كان موجود all over the body وليس along the superior vena cava. كل اهميتها ان هي one of the manifestations of liver cell failure. الستروبري نيفوس الستروبري نيفوس دي عباره عن كابيلاري هيمانجيوما مكونه من مجموعه من الكابيلاريز. هذه الكابيلاريز لما جينا بصينا على الاندوثيليوم لقينا ان هذا الاندوثيليوم امبريونيك اندوثيليوم امبريونيك اندوثيليوم. يعني زي مثلا نقول ايه فيتال اندوثيليوم زي مثلا نقول بريماتيور بيبي قد يعيش قد يموت غالبا هيموت. هذا الستروبري نيفوس اسم على مسمى هي فراولايا فعلا قسمتيها نصين ولزقتي نص في الوش في القفا في الظهر اي حته من الجسم مش اسمها ستروبري نيفوس. والام طبعا دي لو بنت مولوده الستروبري نيفوس في وشها مزعجة جدا. لكن العلماء لما تتبعوا الستروبري نيفوس فضلوا ان هي بتكبر زي ما البيبي بيكبر في مده اول سنه. يعني مش بتكبر عن حجم الوش، لا الطفل بيكبر وهي بتكبر معاه. وبعد السنه ما بتقدرش تعيش، ليس لها قدره لان الاندوثيليوم ان نيوكليتد ما فيهاش نيوكليوي فبدات تموت. بعد سنه سبع سنين تختفي تماما وكانها لا وكانها مش موجوده. ازاي؟ وتسمع بقى انا درت عند مين وعملت ايه ورحت للشيخ الفلاني ورأينا البنت وهي ولا حاجه هي الديسابيرز لوحديها. اهميه اختراف ايه؟ انك لو انت ما تعرفهاش والمنظر ده عمليه تجميل هتشوه. بقول على عمليات التجميل تحتيها مليون خط، اللي بتشوفوه في السينما او في التلفزيون حاجه غير الواقع. اللي بتشوفوه في السينما ده محطوط 500,000 كريم على الوش عشان يطير لك السكارز. شوف الوش ده بعد الحمام معمول ايه؟ يس بس دي مشكله احنا بنعانيها، مشكله بنعانيها. ودكتور التجميل دائما تعرضه بالكاميرا وهو ماشي بيصور عشان بعد فتره ذا بيشن هيتعود يبقى ادبت على وشه. يقول لك لا انا عايز ابقى زي فلان الفلاني او زي فلانه الفلانيه. بيقولوا لا انت شفت خد شكلك ايه قبل كده وكده. عمليه التجميل اللي نجحت جامد قوي قوي حقيقي الراينوبلاستي. دي ليها المامبلاستي. لكن الفيس ليفت الكلام ده كله كله اي كلام. فعشان كده بقول لك ايه ادرس الستروبري نيفوس وليه اختفت؟ لانها كان عباره عن فيتال او امبريونيك اندوثيليوم. نيجي بقى على كورت اينستين. اسم برضه على مسمى قال لك ستين صبغه. وبورت واين ده نوع من انواع النبيت لون نبيت احمر. فانا جبت بويه حمراء وعملت لها ستين. دي عباره عن كابيلاري هيمانجوما مكونه من ادلت اندوثيليوم along the distribution of cutaneous nerve. يمكن الاشهر على الاطلاق الترايجيمينال نيرف. الترايجيمينال نيرف هتلاقي مثلا واحد الحته دي كلها حمراء حمراء ويقف في الشمس تلاقيها بقت قرمزيه بربش. تقعد تحط ايدك كده عليها ان يحصل لها بلانشينج ملهاش حل. ده ادلت اندوثيليوم وبالتالي مش هتروح. يمكن دلوقتي مع ظهور الليزر وبدا انتشاره شويه يمكن بيدي امل لهذا البورت واين ستين. من اشهر الناس عندهم بورت واين ستين من جورباتشوف. جورباتشوف ده اشهر شخصيه يا جماعه. ده اللي خرب الدنيا يا جماعه. جورباتشوف ده اللي هو ضيع الاتحاد السوفيتي كمان وخلى امريكا القوه العظمى الوحيده. جورباتشوف زي ما تعرفوش ده هو اللي ناشف علينا. جورباتشوف ده كان اخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل ما انحل الاتحاد السوفيتي. كان عنده هنا بورت واين ستين خريطه هنا بورت واينستين. كابل دومورجان سبوت، كابل دومورجان سبوت كابيلاري هيمنجوما، هي عبارة عن نقط زي قلب المسطر الأحمر ده كده، وروح عامل لك ايه نقط يعني كده بالظبط كده حمرة حمرة كده بالظبط. كان يعتقد زمان ان هي لما تكون في الابدومن بتعكس ابدومينال كارسينوما. الكلام ده بقى فارغ وهايف ومفيش اي واقع، لكن ما زلنا برضه هاجي لك كلينيكال ويكشف العيان تلاقي هنا نقطه. ايه ده يا ابني؟ ده كابل دومورجان سبوت. اهميه ده يا ابني، ادي كان يعتقد بيها زمان ان هي ممكن تكون بتعكس الديزكيوتينس مانيفستيشن فور ان ابدومينال كارسينوما اند ذيس از كومبليتلي اوبسوليت. واخيرا كلمه نيفاس means birth mark، اي وحمه. وهذا البيرث مارك could be هيمنجيوما or could be مول. وليس نيفاس ايكوال حسنه، النيفاس هيمنجيوما زي الانواع دول، او حسنه زي المول. مول هو البيجمنتد نيفاس. تعال نشوف ايه هي الكافيرنس هيمنجيوما. يس نعم ده كونجنتال، فكان مع هامرتوما ايرور في الديفلوب، كل ما بقوله ده كونجنتال. ده بالحظ بقى مع ليفر سيلفينيا، احنا بنتكلم بقى ده موضوع كونجنتال، لكن ده صادف وجودها دي مع، لكن مش معناها كونجنتال. لا الكافيرنس هيمنجوما كافيتيز فينوس، كافيتيز فينوس cavities connected with each other and with the systemic circulation. The skin over it or the mucosa over it atrophied. وبالتالي أصبح بسهولة أوي دخول الإنفكشن، أو أصبح بسهولة أوي الهيموريدج. Present any worth. Present any worth. ممكن الاقيها في الليب. ماكروكيليا. ممكن الاقيها في الشيل. ممكن الاقيها في الطن. ماكروغلوسيا. ممكن الاقيها في الليفر. And this is the commonest benign tumor of the liver. Or benign lesion of the liver. وليس لها اي اهميه غير انها لو في الليفر ممكن تشبه المالجنسي. ضغط بطني. ممكن موجودة في الكولون، ممكن موجودة في اللنج، ممكن موجودة anywhere even in the bone وسميها bone blood bone cyst. اي مكان. لازم لها علاج. لانها ممكن تدخل infection تعمل سيبتسيميا، تضرب بسهولة وتعمل severe hemorrhage. أهم ما يميزها إنها compressible ونون pulsating. أهم ما يميزها كومبريسيبل ونون بلسيتي. جاي واحد البلب سبيس بتاعه منفوخ قد كده، مسكتها كده مسكته لقيته ايه فضه تحت ايدي، سبته ملا نون بلسيتي. لان الكومبريسيبل البلسيتي هو مين؟ هو الانوريزم. والانوريزم يحتمل على ارتيريو انوريزم او ارتيريو فينوس. يعني لو هذه الهيمنجيوما كافيرنس هيمنجيوما بقت بالسيتنج يبقى معاها اي بي فيستولا، معاها ارتريولا، معاها ارتري فتح فيها. امتى الكافيرنس هيمنجيوما تبقى بالسيتنج؟ لما يكون كونكتد تو ان ارتري، يبقى في هذه الحاله اي بي فيستولا. تريتمنت لوكالايزد ويل سيركمسكرايبد، ملمومه هنشيلها. ديفيوز، وخلي بالك ده انا اقولها بس في شفتكم قوي، لكن دايما نقولها كده للنواب، خلي بالك بتاعه الشيك والاوراكال دي، خلي بالك دي بتبقى ايه ديفيوز ورايح ناحيه الفارنكس ورايح. فعشان كده لما تلاقيها ديفيوز احسن حاجه انجكشن. اظن لما اديتكم مره على سكلروزن بتاع ده سكلروسيرابي بويلينج ووتر حاجه عندي في العياده بويلينج ووتر احقنها جوه ولا احقنها حواليها؟ احقنها حواليها سرنا الايفاك ده يعمل شويه فاير. انا عايز اديها ملمس اديها كبسول عشان تساعدني على ان انا اقدر اشيلها. يبقى احقنها فيري فينوس بويلينج ووتر اند ذات اكسبشن. لو هي في انترنال ستراكشر زي مثلا الليفر ممكن اعمل لها ثيرابيوتيك ايبولايزيشن اشوف وش على الفيدنج فيسل. ممكن اديها ريديو ثيرابي اعمل لها ثرومبوزس. مهم الكفرس الانجوما ده مهم. هو لولا الخوف من الطلبه والتفعيص فيها وتعمل لها انجري تنزل كلينيكال. يعني الخوف بس ينزلوها كلينيكال لان ممكن تتسبب في كاتاستروفي. لكن دي الحاجات اللي هي بنشوفها كتير وفي الحالات كمان اللي نفس الوقت كين ان الطالب يعرفها. ارتريولر هيمانجوما او الارتيريو فينوس فيستولا او السيرسويد انوريزم. وانا فاكر في اول السنه قلت لكم دايما الرول هي اللي بتساعد الطالب. يعني معنى اخر ايه؟ انوريزم انوريزم هما ثلاثه. عشان اقول انوريزم اقول ثلاث حاجات. اكسبانسايد بالسيشن تريب وبري وبري زي معناها دوشه او صوت. عايز اقول نرمر بس انا في الجراحه مش مهتم قوي بالنرمر. فدي كلمه انوريزم. كلمه سيرسويد دي كلمه انجليزيه معناها بلكسي فور. وكلمة بلكسي فورم زي طبق المكرونة سباجيتي زي طبق المشبك الدمياطي ده اسمها بلكسي فورم. فأنا عايز أقول يعني إيه أرتريولر أو إي بي فيستولا يعني أو سيرسويد أنوريزم. أقول له دي سيزي هامرتوما يبقى كونجينيتال. لازم أهدلها بارسيتي ولازم يبقى فيها ثريل ولازم أحط السماعة أسمع بروين. خلاص؟ المذاكره تجيب لي ايه بقى؟ ان هي موجوده هنا في التمبرال او في الاوكسيبيتال. المذاكره تجيب لي ايه اكتر؟ تجيب لي ان هي may be connected or may be a cutaneous manifestation for an intracranial AV fistula. اللي انتوا خدتوها في البطنه as the commonest cause of subarachnoid hemorrhage اللي هو rupture of congenital aneurysm. خلاص؟ في السيركل اوف بوليس يليها انجوما سمول فورميشن يليها. ليه؟ وعلى فكره الفنانه في فنانه ممثله اسمها نادي لطفي. نادي لطفي دي واحده من القلائل القلائل اللي اتلحقت قبل ما يحصل لها سفر رون هيبرج لان كان عندها سيرسود انوريزم. فعملوا لها سي تي سكان فلقوا ان عندها ايفيستولا داخليه فتعمل لها انتراكرانيال كليبينج كليب الانوريزم جوه بتعمله كليب كبسات كده تقفل تتربط يعني. فاذا هنا دي المذاكره بتجيب لي ده. تجيب لي تقول انها تمبرال اوكسيبيتال مي ريفلكت ان انتراكرانيال انجومتس فورميشن ويتش نيدز ذا برايورتي. لكن هي لو لوحديها عمليتها صعبه للغايه. شوف حتى لو لوحديها صعبه للغايه. لانها عباره عن طبق مكرونه سباجيتي كله فيسل ارتريز على فينز. يعني الواحد اللي يتهبش ده يعمل لك مشكله غريبه. فيستحسن دايما في هذه العمليات بنبدا نربط الاكسترنال كاروتيد ارتري ونربط الكومون فيشال فين فنقلل بليدنج شويه ثم نعمل فلاب ثم نربط واحد ورا الثاني ورا الثالث ونشيل وهنحتاج بقى ترانسفيوشن. مفهوم؟ ده ينزل سؤال رتم ينزل سؤال رد ممكن ينزل لك سؤال اي بي فيستولا. والاي بي فيستولا اخذنا الاي بي فيستولا عارف تقسيمتها ايه في الاي بي فيستولا؟ اي بي فيستولا كونجينيتال اكوال كونجينيتال اهي. او في نوع تاني بقى مالتيبل اي بي فيستولا بره الموضوع ده. مالتيبل بقى واحد مولود عنده الاف الاي بي فيستولا في المصلز وفي البون يعني كل فين اوكسجينيت تلاقي رجل ضخمة قد كده. او بس تلاقي صباع واحد ضخم لوكال جايكانتيزم. اسمه روبنسون جاينت ليبر، ادي الكونجنتال ايفست والاكوايرد في تروماتيك باثولوجيكال وسيرجيكال الارتفيشال ايفست. يعني ممكن ينزل ده جزء من السؤال الايفست، تمام؟ يعني ينزل لوحده وينزل جزء من سؤال الايفست. نخش على بعدين. بورست ها هو معاد الصلاه دلوقتي لسه شويه كده اما نخلص دول نمسك تعالى ناخد اللي بعديها وهي الليمفانجيو. ليمفانجيو ليم انجيو اوما برضو it is not a tumor ولكن a tumor like condition. This is a hamartoma. يعني قسمنا الهيمانجوما الى ايه يا مصطفى؟ الى capillary venous arteriovenous و arteriovenous او arteriovenous. هنا قسمونا الهيمانجوما الى capillary والى cavernous. كل استناني بقى لما قلت capillary و venous و arteriolar عشان في ثلاث انواع من blood vessels. طب هنا في حاجه اسمها كابيلاري ليمفاتيك وفي حاجه اسمها فينس ليمفاتيك؟ لا، التقسيمه دي اكوردنج تو ذا سايز. الكابيلاري معناها الدقيقه، الكافيرنس معناها كبير بالمعنى ده. الكابيلاري ليمفانجوما ذيس ار فيري ديليكيت فيري فيري ديليكيت سكين لايك ووردز pigmented brownish anywhere in the body. يعني انا من بعيد كده لو شفتها في وش واحد او في ظهر واحد او في قفا واحد عامله زيك انها pigmentation. امر كده هي ليها زي شويه رمل، عارف الرمل؟ نفرته فهي وورت لايك. هي فيلمنت صغيره قوي قوي قوي قوي superficial lymphatics. وليس لها اي مشكله. الراجل بالنسبه له مش مشكله، يمكن جه يطمن. الست بالنسبه لها خد بودره ضيعها فما لهاش مشكله، عشان كده زيها زي السبايدر نيفاي زي البورت واين ستين، حاجات هتشوفها في العياده الخارجيه. نيجي بعد كده على كلمه كافيرنس. الكافيرنس دي ليها تسميه اخرى اسمها سيستيك هيجروما. سؤال نظري، سؤال ريتن، سيستيك شورت اكونت اوف سيستيك هيجروما. هيجروس معناه ايه؟ هيجروس ميه، ميه هيجروميتر مثال ميه. هيجروما اوما سولين يحتوي ميه، لان الليمف ميه، الليمف زي الميه بالظبط. ده كونجنتال انوماليك. This is an error في تكوين الليمفاتكس. اشهر مكان لي السيرفايكل. لو انا تخيلت ان ده الانترنال جاجولر اهو، هنا في ليمفاتكس، يعني الليمفاتكس بلكسس دي موجوده حوالين الانترنال جاجولر. اسمها حتى جاجولر ليمف ساك. ده في الفيتس الجاجولر ليمف ساك بتعمل لك الابر واللور والميدل سيرفايكل. فهذه انا بحكي لك الامبريولوجي بتاعت السيرفايكال انفلونس. هي كانوا في البدايه عباره عن ساكس قويصلات حوالين الانترنال جاجولر على الاسبوع التاسع من عمر الفيتس. وهنا من بره في الاسترنوماستايد اهو، بس مفروض كده هو ده السكين اهو. الاسترنوماستايد ديب ليها الانترنال جاجولر والسكين من بره. جزء من هذا الجاجولر ليمف ساك انفصل، ملوش كونكشن بالليمفاتكس، انفصل اهي انفصل. البذره دي بدات تطلع زي العناقيد العنب. فالبذره دي راحت مطلعه واحده، البذره دي طلعت واحده ثانيه فنطرت القديمه الكبيره لبره. متخيلين؟ ادي بذره اهي راحت عامله واحده بتكبر مع الزمن الواحده دي. مش من الاسبوع التاسع لسه اخذنا فيه. طلعت واحده تانية فزقت دي. اللي بتطلع دي جديده واللي على السطح ده القديم والقديم كبير. مظبوط؟ ده اللي ده انا بوصف لك وصف الباثولوجي اوف سيستيك جروب. سيستيك جروب يقول لك ايه؟ هي عباره عن سبيسز. The largest is outside. The smallest is inside. Infiltrating the sternomastoid. انت قاعده بتقرا مش فاهمه حاجه. Infiltrating هي malignant. لا امال انفيلتريت ليه؟ فهمنا ليه؟ لانها لما بتطلع الاقي sternomastoid تبقى ايه؟ تبعد المسل فايبرز وتطلع. فانتهت بانها عملت لك a large cervical swelling. Occupying the posterior triangle of the neck, it may manifest at birth up and may obstruct labor. خدتوا من ضمن causes of obstructed labor يا hydrocephalus يا large cervical neck swelling. مين هو؟ مين هو؟ ما فيش ولا large cervical swelling غير cystic fibroma. حتى خدعوك فقالوا congenital torticollis او sternomastoid tumor. This is not congenital. دي عبارة عن birth injury during delivery. ضربوا sternomastoid او blood supply بتاعها فحصل له swelling وظهر بعد 3 اسابيع من ولاده. لعبة نقصات في الليبر هو cystic fibroma. يتولد الطفل بلونة قد كده. ودي ممكن تعمله suffocation. وتضطر تعمله tracheostomy قد كده. وهذا السوالينج is not compressible. ليه compressible؟ ده هي بذرة انفصلت من الليمفساك during intracranial life. لكن أهم ما يميزها لدرجة أصبحت هي البطاقة الشخصية بتاعتها العلامة المميزة إن هي الوحيدة في الهيد والنك اللي هي brilliantly translucent. Brilliantly translucent. مش يسموها مية cystic fibroma. وحيدة مفيش حاجة تانية تبقى ترانسلوسنت تديك الترانسلوسنسي غير هذا التريتمنت بتاعتها. والله لو كانت سيركمسكرايبت حشلها كبيرة زي ما انت شايفة كده هحقن جواها بويلينج ووتر عشان اي دامج الاندوسيليم واعمل شوية فابروزس اقدر اشيلها. أنا الشهر اللي فات عامل واحدة سيستيك جروما يعني دايما كتب صور دايما of the neck. أيضا يس وأنا دايما هقول هذا جاي no absolute rule in medicine. بنت مولودة لما تولدت جاية بسيستيك سواني جاية تحط الدرش translucent not compressible. هقول إيه؟ مولودة سيستيك congenital adverse سيستيك not compressible translucent. يبقى هحط هحط ايه؟ cystic fibroma. وتشالك وتبع البيوبسي cystic fibroma. يعني بالرغم ان حتى اسمها cystic fibroma of the neck ولكن may occur anywhere anywhere. احنا نعرف يا دكتور بنحزن فيها ولا بيري؟ جواها. ليه جواها؟ انت خايف من ايه؟ هي ملهاش كونكشن زي الهيمنجوما بالسيستميك سيركليشن. احقن جواها. طب مش شطط؟ شطط واحد. مهما تشطط برضه مش هتقدر. عشان كده بقول لك ايه؟ انت عايز توصل لايه؟ لو هي ورثة كمسكرايب شيلها خلاص مفيش مشكله ولا تشطط ولا تعمل. كبيره وديفيوز انت مهما تشطط لازم تحقن عشان تديها ملمس فانت مش عارف جوه هتوصل فين. نيوروفايبروما أولاً لازم نعرف إن نيوروفايبروما is not tumor of the nerve. دي خطأ كبير يا باشا. is not tumor of the nerve. هو tumor of the nerve sheath. تفرق كتير لأن tumor of the nerve هي حاجة زي نيوروبلاستوما زي الجانيوم نيوروما ميدالو بلاستوما، دول كلهم اسمهم نيرف تيومر اوف ذا نيرف، كلهم بلاوي زرقاء هايلي فيتال تحصل في الاطفال. اما لما اقول نيرو فايبروما تيومر اوف ذا نيرف الشيس، وهيمكن اقسمها الى الاتي. النيورو فايبروما اتسلف، يا سلام يبقى يا سلام لما تسمعي دي تتغير نقول عليها تيومر اوف نيرف شيس، او شوانوما، او نيورو فايبرو ساركوما. اظن من التسميه دي تعرف ان شوانوما نقدر تقول دي نيورو ساركوما. التسميه دي اظن واضح قوي ان هي النيورو فايبرو ساركوما اللي ممكن تقلب النيورو فايبرو تقلب النيورو فايبرو ساركوما. اليس شوانوما؟ النيورو فايبروما could be generalized. اسمها generalized نيورو فايبروما أو von Recklinghausen disease of the nerve. وأنا قلت قبل كده إن يبدو هذا الخواجة von Recklinghausen ده شخصية وصف للبكالوريوس حاجتين مرة قال عليها فون ريكلينغهاوزن ديزيز اوف ذا بون في الهايبر باراثايروديزم اللي هو مالتيبل بون سيست، ومره قال عليها فون ريكلينغهاوزن ديزيز اوف ذا نيرف، وده عباره عن جنرالايزد مالتيبل سوالينج فير تندر بس نوت بينفول along the course of the nerve moves across but not along all over the body. وعليها البطاقة الشخصية بتاعتها. كل سؤال يا جماعة ليه كلمة تخلص الكافيه وليه فاتشيس، كافيه وليه فاتشيس، كافيه وليه ترمز للحسن زي دول. أنا عندي حسنة حاجات دي بقى. حسنة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن collection of melanocytes. الميلانوسايتس والنرف لهم the same origin، جايين من النيورال كريست، the same origin. عشان مش غريب لما حصل error، لما حصل proliferation، لما حصل increase number of the fibroblast of the nerve sheath، حصل برضو مع اللي هجروا مع بعض نفس القصة. يعني مش بعيد نلاقي هذه المولز الحسنات بعدها. والقانون في الجراحه يقول لك اي حاجه مالتيبل دونت تاتش اكسبت ذا كومبليكيتد وان، ليه؟ من دي كومبليت اكسيجن خلي بالك، او كرونيك اريتيشن يقلبها الى نيورو فايبروما. عشان احنا لا وي دونت بريفير نشيل نيورو فايبروما الى كومبليكيتد الفي سايت اوف كرونيك اريتيشن زي مثلا السول اضطرينا نشيلها غصب عننا. ادي جنرالايز او فور ريكلينج هاوس ديزيز اوف ذا نيرف. في بعد واحده سوليتر نعم ده بيجمنت النيفال لا لا تاتشز اوفر ديت هتلاقي نقط نقط نقط نقط نقط نقط مش هتلاقي حجم كبير خالص. الحجم الكبير ده حاجه اسمها بنسميها احنا ايه جاينت ميلانوما بري ساركوما بري ميلانوما بس ترانك ريفس. لا لا لا عندي مثلا اهو هي سوالينج اهو هي فيها ايه بيجمنتيشن نقط نقط وجنب بعض. ساعات بتجيب يعني مش نقط وبرضه مش غير مثلا 1 سم مثلا شوف كود بي حاجه بعشيله بولز كود بي سينار كراتوز سيموري كراتوز. بص يعني مع احترامي لبتوع السكن وغيرنا وزملاء وحبايب، دايما مشكله السكن وده وده وده مشكله بسبب العلم بتاعهم. يقول لك ايه نو ذا بوز ذا نوتري لان حاجه بوتشا بولد زي انت بتقولها دي. طب دي ممكن تبقى ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كتير كويس. طب في الاخر ماشي نعمل ايه الكورتيزون هي كده هي كده يعني انت انا في علمين بصراحه انا بعترف بيهم يعني في علمين حيروني جدا السايكولوجي وقريت فيه كتير وما فيش منه ولا حاجه يفتح مدفاشه يفتح رخاوي ان انا افهم ما فهمش والسكين بقى الدرماتولوجي ليجنز كثيره جدا جدا جدا جدا للاقصر عشان تقول دي كذا مش كذا دي عايزه بقى حاجه كل واحد شافها كم مره او شاف حاجات كده شافها وتعامل معاها او شافها وشالها وبيوبسي وحفظها. فعشان كده لما بيقول لك ايه هذه البيجمنتد نيفاي مع السولينج ده على ده على ده قلنا هيكون كذا. نيجي مثلا سوليتري ثيرم سولينج along the course of a nerve moves across but not along firm وتندر but not painful وعليه البيجمنتيشن قلت ده بيو. عشان كده عمرنا ما بنيجي نقول لكم قولوا وان دايجنوزس قول موست بروبابلي كذا فور ديفرنشال دايجنوزس اولا بقى دي سوليتري نيوروفايبروما كود بي سيبيشيو سيست كود بي درمويد سيست كود بي لايفوما. طب واي نوت لايفوما عشان انت سفيرما نوت مش عارف ايه ونخش بالديسكشن بتاعتنا لكن وان دايجنوزس غلط. ثلاثه مولاسكم فايبروزا وده اروح لبروزالك ولا ده بقى ده بقى كومن كومن جدا جدا جدا جدا جدا and this is the commonest اللي هي بتسمى بالبلدي عندي زوائد جلديه. شوف كده على معضل طويس تبص على قفا واحد تلاقي ايه طالع له هنا كده ايه زوائد جلديه كتيره زوائد جلديه. دي very common and this is a commonest. ودي يروح روح الدكتور يقول لك انا عملت عمليه صنفره. دفع كسر. وهي كلها بالمشرط حلق يعمل. كسر. المشرط عدو البيجمنتد نيفاي. يعني عدو بتاع الميلانوما المشرط. يعني واحد عنده حسنه هنا ياكل المشرط يقطعها او ده يصير يكويها. تتشال. لكن انا ما قلتش ديت اقول لك دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ايرور في النيرف شيس اخذت شكل ايه؟ زوائد جلديه. كتير قوي شوفوها ديت 100% شوفوها بس مش عارفينها اللي هي بتاعت زوائد ليها كتيره قوي خصوصا ان ذيس اريا خصوصا واللي كتير قوي بيرجع لك ايه؟ بتضايقني بتضايق ال يقطع القميص بتضايقني فالحر دي بتضايقني البس كرباطه بتضايقني تهرشني هي ما تهرشوش بس الكرونيك اريتيشن دي ضايقته زي اي درماتيتس. نعم مالتيبل ممكن واحده بس خلي بالك الواحده الكبيره ديت قد تكون حاجه اسمها ووردز اوف ذا سكين او سكويماس بابيلوما. عشان كده لما يكون في ايرور هيختار من ضمن البلايين الليمفاتيس واحده النيرف شيس واحده صعب الايرور هيعم مجموعه. لما الاقيها واحده اقول دي غالبا سكوماس بابيلوما سكين وورد دول اللي جنب بعض جنب بعض جنب بعض جنب بعض زوائد جلديه فيري سوفت. اربعه باكي درماتوسيل باكي درماتوسيل باكي معناها طف رف درماتوسيل. لما تيجي تقرا ايه هي الباكي درماتوسيل او البلكسي فورم نيوروفايبروما وقلنا بلكسي فورم يعني كتير يراها يقول لك ايه بقى this is a myxomatous and fibrous degeneration fibromyxomatous degeneration of the endoneurium of a nerve. كل كلمة دي لما جي اترجمها اقول لك طيب هات النيرف ونعمل له كروس سكشن ونتفرج عليه كده رسمناها في النيرف انجري قلنا هو عبارة عن نيرف شيس او ابي ابي يعني اون توب باندت والبندلز محاطه بالبيري نيرفس، وجوه البندلز دي مليانه ايه؟ نيرونز، وكل نيرون حواليه اندو نيرون. ترجم هذا في هذا الكلام، يعني لو ده كان بالملايين وكل اندونيريوم اللي هو لا يرى غير بالميكروسكوب تحول الى معلقه مهلبيه بالمكسرات نسبه رمضان. ترجم بقى هذا الكلام، لو انا جيت قلت هذا الموضوع بافكت اني كيتينا سنر، الاشهر هو تراجين. فالتراجين ده يحتوي مثلا على مليار نيرون، حولت المليار اندونيريوم ده الى مليار معلقه مهلبيه مكسرات، لك ان تتخيل الشكل عامل ازاي. ده باكي درماتوسين، باكي درماتوسين ده مثلا من حاجات من كتر ندرتها. كان مره شركه هوليوود بتاعت السينما عملت فيلم اسمه ذا إليفانت مان، طبعا كان الفيلم ما ملوش اي واقع من العلم خالص، ان واحد بقى شكل الإليفانت، يعني This is a fact. كشكل وليس كعلم. احنا شفناه في الاسرائيلي. No one can touch this patient. يقول لك اطلع الاسرائيلي. ان شاء الله جاي لك من السودان ومن حلايب اطلع الاسرائيلي. فبنشوف مناظر مونستر لايك، يعني دايما مختفي عن لوحده. ولاف وحاط كده شال ابيض مخبي وشه. واتفرج على شكله بقى. عين الليدز دي مدلدله. مرافقه دي النوستس مدلدله، ده مدلدل، ممكن تتفرج عليه في صور في بين الابواب. وعليه هنا ايه؟ الكافيه اوليه بلانشز. عشان انا بكره عمليه ان انا احفظ شكل وارسمه هو ده انا بلاش. ممكن يبقى في اي حته، ممكن يبقى هنا، ممكن هنا، ممكن هنا. اشخصه ازاي؟ مايكزونتس وفايروس، اذا الناس تقول سوفت. حاجه مدلدله انورمس، حاجه كبيره. سوفت. وفي حبيبات فرن. وعليك كافيولي فانشيس. So anywhere where there is an enormous swelling soft with fibrous nodules وعليك كافيولي فانشيس is back in the medicine. وده محتاج عمليات بقى تجميل او reconstruction وليس aesthetic. اخر حاجة elephantiasis neuromatosa وديت برضو عاملة زي الباك درماتوسين anywhere in the body except the palm and soil. زي الباكي درماتوسيل بالظبط، وصعب جدا نفرق الاثنين من بعض. الشوان نوما ده عباره عن ماين تيومر طالع من شوان سيلز. انا لما اجي ابص على المنظر ده اللي انا لسه رسمه اقول لك بص، لو تخيلت نيوروفايبروما طالعه من نيرف شيس، هتلاقي النيوروفايبروما يخترقها الاكسونز. عشان كده لما تكون السوليد نيوروفايبروما سيبها في حالها احسن. سيبها، لانك انت ممكن وانت بتشيلها تعور النيرف او تساكريفاي بعض الاكسونز، ولو ما شلتهاش مظبوط تلقى نيوروفايبروسكوما. سوليد كلام كورس اوف نيرف بتك عليه تندر فيرم موبايل اكروس وات نوت الونج، عليه شويه كومنيكيشن ديت نيوروفايبروما. عامل ايه؟ سيبها في حالها يا ابني، ولا بتاذي ولا بتضرك ولا هتكبر ولا هتقلب ساركوما. انا اللي ممكن اقلب لك ساركوما لو شفتها غلط. الشوان سيلز هي خليه موجوده عند البريفري اوف ذا نيرف، فلما بتكبر بقى دي منظر ايه؟ نيوروفايبروما. شوف منظر بقى الشوان نوما، تزق لك النيرف فايبرز وتبقى at the periphery. واشهر مثال للنيوروفايبروما هي الاكوستيك نيروما. اشهر مثال للشوانوما مين؟ الاكوستيك نيروما. خدتوا الاكوستيك نيروما از ون اوف ذا سيليبرال بونتاين انجل تيومر طبعا الثامن، وعملتها في منتهى البساطه والريزلت بتاعتها هايله. ليه هايله؟ عشان الماسولوجي بتاعها. لما تخش تتشال مش هتبوظ، هتسيب الوضع كما هو. يعني لو كان بوظت مثلا الثامن والسابع يبقى هتسيب الثامن والسابع، باظ خلاص. لا لكن كل ما تتقال عن الايرلي هي مجرد ما الواحد يبتدي يقول لك ايه حسب ديفنس قبل يخش على السابع ثم يخش على السكويد زي عشان كده الشوانوما في مثل صارخ ليها الاكوستيك نيرو واخيرا نيرو فاجو ساركوما اللي هي بريزنت ويز سوالينج ريسنت اونست بروجريسيف بينفول موتور اند سنسوري ماس وهنا لازم تشيل ان ساكريفايد نيرف وزي الساركوما بتحب تجري على اللانك فلازم برضه تعمل لها حاجه على اللانك السؤال ده ممكن ينزل يا جماعه سؤال النيوروفايبروما للأسف الشديد في ألفاظ شهرة تسمية شهرة وبالتالي يقول يا بيه ده قال لي النيوروفايبروما فكتبت أنا بس النيوروفايبروما يا سيدي احنا غلطانين ونسميها كده لكن يقصد بيها تيومر أو the nerve sheath وعشان يجيب لك نيوروفايبروما حطها لي as schwannoma as differential diagnosis والنيوروفايبروما مدرني انتو فايبروساركوما اذا في كل المواضيع يجب لك شو مرضونا بشي يسئلك تسكاس نيوروفايبروما هنتكلم عن الثلاث مواضيع دول هناخد رسة شوية انا فضلت شيء بسيط قوي هناخد رسة لو عايزين ساعة 3